بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الحلقة سوف يدور حول كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ الهيثمي. فقد ذكرت في حلقة قريبة أن الهيثمية المولودة في القاهرة سنة 35 و700 هجرية كانت له عناية فائقة في الحديث النبوي، وبخاصة تلك الأحاديث الزائدة عن الصحيحين أو الزائدة على الكتب الستة. ثم قام الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى وجمع تلك الكتب الزوائد عن كتب الحديث في كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ويذكر الهيثمي في أول كتابه هذا ما صنعه فقال: لقد كنت جمعت زوائد مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأبي يعلى وأبي بكر البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة، كل واحد في تصنيف مستقل. فقال لي شيخي العلامة زين الدين أبو الفضل العراقي: اجمع هذه التصانيف جميعا. فجمعتها في كتاب واحد، وهو كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. وهكذا يكون الحافظ الهيثمي قد ألف كتبا مستقلة جمع فيها الزوائد، ثم جمعها في هذا الكتاب الواحد مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. وهذا ما فعله مع أبي بكر البزار، فقد جعل أحاديثه التي تتبعها الهيثمي ووجدها زائدة عن الكتب الستة في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مع كتب غيره. وكان هو قبل ذلك قد أفرد وجرد زوائد البزار في كتاب مستقل سماه كشف الأستار عن زوائد البزار. فمن هو البزار وماذا عن زوائده؟ ذكر شمس الدين الذهبي البزار في كتابه سير أعلام النبلاء فقال: هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البصري المعروف بالبزار صاحب المسند الكبير. ولد حوالي 200 هجرية في البصرة، ثم قدم بغداد وحدث بها وروى عنه من أهلها كثيرون. وقد ارتحل في شيخوخته رحمه الله تعالى ناشرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآفاق، فحدث بأصبهان وببغداد وبمصر ومكة والرملة. وفي الرملة بفلسطين المحتلة أدركه الأجل فمات في سنة 92 و200 هجرية. وقد ذكره الدارقطني فقال: البزار ثقة ولكنه يخطئ ويتكل على حفظه. وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: كان البزار ثقة حافظا، صنف المسند وتكلم على الأحاديث وبين عللها. وقال يعقوب بن المبارك: ما رأيت أنبلا ولا أحفظ من البزار. ثم جاء الهيثمي بعد حوالي 4 قرون فوجد مسند البزار، فجرد أحاديثه الزائدة على الكتب الستة وجمعها في كتاب مستقل وسماه كما أسلفت كشف الأستار عن زوائد البزار. يقول محقق هذا الكتاب وهو الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي: لقد عثرت صدفة على نسخة خطية من كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار وهي في غاية الجودة، فبذلت ما طلب صاحبها حتى اقتنيتها. فدرست كتاب كشف الأستار من أوله إلى آخره، ونبهت على أخطاء الناسخ، وفسرت ما كان يحتاج إلى التفسير، وأكملت كلام الهيثمي حيث أجد النقص، وربما نبهت على خطأ ارتبك فيه بعض المصنفين. ومما هو جدير بالذكر أنني لم أعثر إلا على نسختين من كتاب كشف الأستار، إحداهما هذه التي اعتمدت عليها، والأخرى في مكتبة خدى بخش خان. ومما يزيد من قيمة النسخة التي حققت الكتاب من خلالها، ومما يرفع أيضا من شأنها، أنها كانت من الكتب التي طالعها الحافظ ابن حجر العسقلاني، ويبدو أنه كان يكثر من مراجعتها ويمعن النظر فيها، لذلك كثرت تعليقاته عليها. وقد ذكر الحافظ الهيثمي في مطلع كتابه هذا سبب تصنيف كتاب كشف الأستار، فقال: لقد رأيت مسند الإمام أبي بكر البزار المسمى بالبحر الزخار قد حوى جملة من الفوائد يصعب التوصل إليها على من التمسها، ويطول عليه ذلك قبل أن يخرجها، فأردت أن أتتبع ما زاد فيه على الكتب الستة من حديث بتمامه، وحديث شاركهم فيه وفيه زيادة، ثم ذكر الهيثمي صنيعه في هذا الكتاب. ولقد صنف الهيثمي الكتاب على أبواب الفقه، مبتدئا بكتاب الإيمان باب توحيد الله سبحانه. وفي صدره نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كيف استقبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الحدث الجلل. فقال عثمان: بينما أنا جالس مر علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلم فلم أشعر به، فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر رحمة الله عليهما وذكر ما حدث معه. فلما سأله أبو بكر رضي الله عنه، سأل عثمان عن ذلك، قال: نعم، لم أشعر بعمر حين مر ولا سلمت عليه. فقال أبو بكر: ربما شغلك عن ذلك أمر. قال عثمان: أجل. قال: ما هو؟ قال عثمان: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسأله عن نجاة هذا الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فهي له نجاة، وهي كلمة التوحيد. قال الهيثمي: روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الأوسط، وأبو يعلى، وكذلك رواه البزار. أما الهيثمي الذي تتبع الزوائد في بعض كتب المحدثين عن الصحيحين أو على الكتب الستة، فهو الحافظ القاهري الشافعي صاحب العراقية، فاقترن اسم المحدثين معا. وقد انتفع الهيثمي من علم العراقي وعمل بتوجيهاته وبإرشاداته، فكان من ثمرة ذلك الجهد المشكور هذه الكتب الزائدة التي أخرجها لنا الهيثمي، والتي جرد فيها وأفرد فيها زوائد الكتب كالمعاجب الثلاثة للطبراني ومسند الإمام أحمد وكذلك مسند البزار، وهو موضوع هذه الحلقة. لقد كان الحافظ الهيثمي عجبا في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة، بالإضافة إلى أنه كان متواضعا قريبا وحبيبا إلى الناس. فرحم الله الهيثمي وشيخه، وهذه مؤلفات الهيثمي في الحديث ذائعة ومنتشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.